آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، وهو يبين أيضا فضائل العلم، قال: الوجه 27، وقفنا عند ايه؟ 29. الوجه 29، انه سبحانه لما اخبر ملائكته بانه يريد ان يجعل في الارض خليفة، قالوا له: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، إلى آخر قصة آدم. وأمر الله بالسجود لآدم فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من السماء. وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه، أي قصة أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم، هذه القصة دالة على العلم وفضله من وجوه. أحدها أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه كيف يجعل في الأرض، أو كيف يجعل في الأرض من هم أطوع له منهم، فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه، وهو العليم الحكيم. فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان، من هو خير من الملائكة. وظهر من إبليس من هو شر العالمين، فأخرج سبحانه هذا وهذا، والملائكة لم يكن له علم لا بهذا ولا بهذا ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. الأمر الثاني أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه، لما أراد إظهار تفضيل آدم و تمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم، فعلمه الأسماء كلها. يعني ملحظ فضل آدم هنا أن علمه الله سبحانه وتعالى، فكان فضيلة آدم وتمييزه هنا في صفة العلم. فجاء فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. جاء في التفسير أنهم قالوا: لن يخلق ربنا خلقا وأكرم عليه منا، فظنوا أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض. فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه، فقالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من العلم، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أقروا له بالفضل. الأمر الثالث أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه، قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم، وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم وبغيب السماوات والأرض، فتعرف إليهم بصفة العلم، وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم، وعجزهم عما آتاه آدم من العلم، وكفى بهذا شرفا للعلم. يبقى أثنى الله عز وجل على نفسه بأنه يعلم، وفضل آدم لما علمه، وبين عجزهم لما لم يعلموا، فدل هذا على أن مناط الأمر كل دائر على العلم. الرابع أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات، وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه، فأظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه، فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان، وهذا ما في خلاف أبدا، العلم أشرف ما يكون في الإنسان. ولهذا انظر كيف يرتقي العلم بالإيه؟ بالإنسان. والإنسان كان قد يكون الإنسان صاحب مال وصاحب كرسي وصاحب منصب ولا علم عنده، فما قيمته؟ قد يهدم ماله وقد يهدم سلطانه بجهله، أما العلم فإنه أفضل ما يكون في الإنسان. حتى في المخلوقات سبحان الله التي هي غير مكلفة، فالكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم، هذا يباح صيده وهذا لا يباح صيده. نعم. وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم، ونظير هذا ما فعله بنبي يوسف عليه السلام لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم، أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير. يبقى سبحان الله، شوف طريق التمكين ليوسف عليه السلام وطريق السؤدد له إنما كان بسبب أيضا العلم، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولهذا قال يا بتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ولم قدر الله تلك الرؤيا فأولها للملك، فحينئذ قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكان قبل ذلك قد حبس على ما رآه من حسن وجهه، يا سلام، وجمال صورته، ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس. تبهتم من هذه المسألة؟ يعني يقول ما أغنى عن يوسف أو ما منعه أن يسجن جمال صورته، ولقد أوتي جمالا لم يؤته أحد في زمانه، ولكن هل جمال صورة يوسف منعته أن يسجن؟ أبدا. سبحان الله، شوف الاستدلال اللطيف في فضيلة العلم. يعني علم يوسف أخرجه الله به من السجن، وجمال يوسف لم يمنعه من أن يدخل السجن، بالعكس، نعم أدخله السجن وابتلي به، ابتلي بهذا الجمال حتى لم تطق امرأة العزيز أن تصبر على ذلك، بل ولا النسوة، نسيت النسوة ما ينبغي أن يكون عليه، فلما رأينا أكبرنا وقلنا حاشا لهم، فقطعنا يديهن وقلنا حاشا لهم هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فابتلي بهذا الجمال فحبس وهو جميل الصورة، وخرج لما ظهر جمال علمه. الله أكبر. نعم. ومكنهم في الأرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية. طبعا عطاء، من عطاء في الأمة يا أخوان؟ عطاء ذو القدر وذو الفضل وذو العلم، قال عطاء، قال عطاء، لكنه في صورة من عطاء هو الأسود الأشل الأعمى، فيه الصفات كلها، هذه ست صفات فيه ما فيه جمال قط، سبحان الله، ولكن رفعه العلم. شيخنا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، يعني ما رأيت ربما أو قل أن رأيت أدم منه خلقة، شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك انظر كيف رفعه علمه، فانظر إلى جمال العلم وبهائه وحسنه، وقارن بينه وبين جمال الصورة وكثرة المال وعظيم السلطان، كل ذلك لا يساوي شيئا. نعم. وهذا وجه مستقل في تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم، فتم به 30 وجها. شوف العلم يا أخوان، شوف الاستنباطات الجميلة عالية المستوى، سبحانه وفوق كل ذي علم عليم. لهذا الإنسان ما يستغني عن العلماء أبدا ولا عن استنباطات العلماء وفهم العلماء، علم بحر، بحر بحور، سبحان الله، كأن العلم هذا لا نهاية له. ومع ذلك انظر ماذا يقول موسى والخضر، ماذا يقول الخضر لموسى لما رأى عصفورا يأخذ بمنقاره من اليم، فقال ما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل ما أخذ هذا العصفور بمنقاره. هل هذا العصفور أنقص من البحر شيئا؟ أبدا، وسع كل شيء رحمة وعلم. الوجه 31 أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون لا يعلمون، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام. فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم، فقال كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني الجاهل أضل سبيلا من حماره الذي يركبه. يبقى تراه يلبس تراه يركب حمارا والحمار أهدى منه سبيلا. ليه؟ الحمار غير مؤذي نافع، والحمار يعرف بطبيعته وبما جبله الله عز وجل عليه وهداه من أن يذهب إلى الطريق ويأتي إلى البيت ويأتي إلى كذا. ولهذا الفلاحون عندنا قد يترك الواحد حمار يخرج من بيته ثم يجده في الحقل هناك في الغيط، وقد يفكه قيده في الغيط ويأتيه إلى الإيه؟ إلى البيت. هكذا سبحان الله البهيمة تأتي تحلب البهيمة، أنت الذي تعود أن يحلب البهيمة في البيت لا تأنس البهيمة إلا به، تجيب لواحد تاني ثالث رابع خامس أبدا لا توافق إلا على من تعودت البهيمة يديه، فتأتي إلى البهيمة فتحلبها فتأنس فتأنس. حتى أعزكم الله الكلب إذا رأى صاحبه لعب بذيله وآنسه، وإذا رأى غريبا هجم عليه. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فأخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب، فالجهال شر منهم. وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل أعداؤهم على الحقيقة. لا، دي عبارة عالية دي بقى، خد تحتها 70 خط دي. وليس على دين الله وليس على دين الرسل أضر من الجهال، لأن الجهال هم الذين يعارضون الرسل وأتباع الرسل، ولا عرض الرسل بأشد من الجهل، بل أعداؤهم على الحقيقة. فالجهل هو الذي يسلم إلى الكفر، الجهل هو الذي يسلم إلى البدعة، الجهل هو الذي يسلم إلى الغرور والأماني التي بها يواجه الرسل وأتباع الرسل. الجهل. وإلا لو الإنسان علم حقيقة الحق لما عارض الحق. الآن يا أخوان، الواحد لو سمع مثلا داعية حق ماذا يصنع؟ يقول: الله يجزي خير، ربنا يبارك في دعوته، اللهم مكن له. ليه؟ لأنه يعلم أنه على الحق. فلما علمت أنه على الحق أحببت هذا الحق وانشرح صدرك للحق ودعوت للحق، ولهذا أهل الحق بينهم رحم عظيم، في الصين، في السنغال، في مصر، في ليبيا، في أي مكان تجد رحما عظيما. أنت لن تدخل على النت ناس تحبهم وتدعو لهم ولا تعلمهم وما رأيتهم، وناس تبغضهم لما عادوا الحق ونفروا عن الحق، وناس يعادونك إذا جهلوا الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هؤلاء هم من؟ الجهال، بل أعداء الرسل على الحقيقة هم الجهال. قال تعالى: فلتكونن من الجاهلين. وقال كريم موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال لأول رسله نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه حال الجاهلين عنده، والأول حال أهل العلم عنده. وأخبر سبحانه عن عقوبته لعدائه أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه، فقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمن بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. طبعا بإيه؟ بإعراضهم أصلا، بإعراضهم، ومن أظلم ممن ذكر بيتربيه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فهذا ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، إنما ربك عز وجل أعلم بحال خلقه، فهذا لما آثر الجهل والعناد أسلمه الله عز وجل إلى هذا الجهل والإيه والعناد، فلم يوفق ولم يعنه، بل الآخر لما علم الله فيه إقبال على الحق أعانه ووفقه وشرح صدره. وهذا من علامة محبة الله عز وجل لك العلم النافع هذا، أن يشرح صدرك له وأن تتكبد المشاق في سبيل تحصيله، وأن تسهر الليل وأن تواصل النهار وأن تبذل مالك رخيصا في سبيل تحصيل كتاب مثلا تقرأه وتتعلمه، وما عندك من سطر واحد، يعني جملة زي هذه الجملة، وأنت دفعت في الكتاب كام مثلا 20 جنيه ولا 30 جنيه، لا تبالي بما دفعت وأضعاف ما دفعت في سبيل جملة تعلمها، لأن الله شرح صدرك لقيمة الإيه؟ لقيمة العلم. ولهذا جاء عند البخاري لما أخبر بعض الصحابة لما سئل عن مسألة فأجاب بها بحديث رسول الله قال خذها فإنما كنا نرحل للنبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ذلك، في أقل من إيه. وابن عباس لما قال تلميذه في عاقبة الطائفة التي سكتت في بني إسرائيل ولم يخبر الله عز وجل عن عاقبتها، أخبر الله عن الذين أمروا أن الله نجاهم، وعن الذين أعرضوا أن الله أهلكهم، تبوا الثالثة سكت، سكت الله عز وجل عنه. فلما أخبر تلميذه بذلك أظن عكرمة، فإذا ابن عباس يخلع إيه حلة كانت عليه ويعطيها ويعطيها له. نعم. وأعرض عن الجاهلين، أمر النبي أن يعرض عن الجاهلين، وأثنى على عباده بالإعراض عنهم، فقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا إيه عنه، وقالوا لنا أعملون ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. مش بقى نبتغي الجاهلين، نبتغي الجاهلين، وإن ابتغاء الجاهلين مقصد عظيم، ولنبذل الملايين من أجل ابتغاء الجاهلين ومشاركة الشاردين والتقنين مع المعرضين والدخول معهم في سجين. لماذا هذا؟ لماذا؟ يعني في سجين الجهل وسجين الضلال، فلا نبتغي الجاهلين. طيب انصح الجاهلين، وعي الجاهلين، عظ الجاهلين، بين للجاهلين، من غير أن تكون على سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما، يبقى من أصله أخرج أنا مع مذيع علماني، من أصله الله أمرني أن أعرض عن الجاهلين والذين هم عن لغو معرضون. لا يا شيخ، بس عشان أبين في عقر الغريب، هل بينت أو فرطت؟ بين من المساجد، بين من القنوات خالصة لك على السنة مثلا، لكن لماذا توافق تجلس أمامك المذيعة؟ هذا إعراض عن الجاهلين، ماذا تصنع؟ تغض بصرك؟ ما يليق بك الوجه الإعلامي، ما يليق به أن يكون في ناحية والمذيعة في ناحية أخرى، بل رأينا الكلمات التي يعني تشابه كلماتهم، أي أيديولوجية، يعني آلية، ما أدري إيه كده، يعني كم عبارة كده من العبارات التي تتوافق مع ثقافة الإيه. وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وكذلك عند الناس، فإن كل أحد يتبرأ منه وإن كان فيه، حتى الجاهل لما تقول أنت جاهل يريد قتلك، حتى الجاهل. الوجه الثاني والثلاثون، أن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة، والنور والخير كله سببه النور والحياة، فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال، فكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح ونفرته منه وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح، وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. جعلنا له نورا يمشي به في الناس، العلم على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالإنسان حينما يمشي على العلم فهو في الحقيقة يمشي على إيه؟ على نور وبصيرة. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، في ظلمات الجهل التي أودت بها إلى ظلمات الشرك وظلمات البدعة وظلمات الضلال وغير ذلك. كان ميتا بالجهل، كان ميتا بالجهل قلبه، فأحياه بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. نعم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى إيه؟ القرآن روح، والقرآن هو العلم الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وهدي من الصراط مستقيم. والله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فضرب سبحانه مثلا لنوره الذي قذفه في قلب المؤمن، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه: مثل نوره في قلب عبده المؤمن وهو نور القرآن والإيمان الذي أعطاه إياه، كما قال في آخر الآية: نور على نور، يعني نور الإيمان على نور القرآن. كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر، فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على نور. لأن الله عز وجل يهدي منطقه، وهدوا إلى الإيه؟ إلى الطيب من القول، فتراه ينطق بالحكمة مع عدم علمه بالأثر، لأن الله يجعل قلبه ومنطقه على مراد. ولهذا بعض العلماء ينطق بالحكمة كأنما نص يتكلم. ذكر في ترجمة ثابت البناني رحمه الله تعالى تلميذ أنس أنه كان ينطق وكان مميزا بهذا، وكان الواحد، وكان إذا تكلم فلم يفصل بين كلامه وبين النص النبوي كأنما تراه نصا، كأنما تراه نصا. ولهذا جاء الإدراج في إيه؟ في الأحاديث، إدراج الراوي كلاما له في النص، فيحسب السامع أن هذا من النص. فبعض الناس يوفق للحكمة في منطقه، وهذا إنما يكون أيضا إيه؟ بترويض القلب على محبة الإيمان والقرآن والبيان. ولهذا تجد بعض الكلمات للعلماء كلمات حية حية كأنما نص يتكلم. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإيمان في غير موضع، كما قال سبحانه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بمن نشاء من عبادنا. الوجه 33 أن الله سبحانه وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا أيضا مشرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم إيه وفضله. إذا كان الكلب المعلم أشرف من الكلب الجاهل فكيف بالرجل المعلم؟ ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. الوجه 34 حتى العبد المعلم وغير المعلم، حتى الزوجة لما تأتي بزوجة على علم بالقرآن بالسنة كم تريحك، كم هي إيه تريحك، مش محتاجك تفتيها ولا تبين حقك عليها ولا حق مثلا أهلك عليك، ولا تحتاج إلى تقدير مثلا طلبك للعلم وكذا. إذا وجدتك ليلا ساهرا تتعلم تقول جزاك الله خيرا، لا تنسنا من صالح دعائك، وهكذا. لكن الأخرى يعني قد تعارضه تقول له والله احنا فاتوره الكهرباء اخر الشهر تجيب الشيء الفلاني، اطفي الكهرباء ونام، هو بالليل علم وبالنهار علم، واحنا ناكل علم، اطلع اشتغل اشوف لك شغل، قاعد جنب طول النهار ليه؟ فلا تقدر هذا. صحيح كثير من المشاكل قد يحصل بسبب ايه؟ بسبب هذا. لكن الزوجه العالمه زوجه ايه؟ مريحه. الاب العالم ابو مريح، الابن العالم ابن مريح، الجار العالم جار مريح، واخد بقى يا اخي، الصنايعي العالم صنايعي مريح، كل احد سبحان الله اذا دخل في صفه العلم استراح. الطبيب العالم، المهندس العالم، المدرس العالم، الحاكم العالم، المحكوم العالم، الوزير العالم، كل شيء اذا دخل العلم الى اي احد فانك تجد بركه عظيمه. الوجه الرابع والثلاثون، ان الله سبحانه اخبرنا عن صفي وكليم الذي كتب له التوراة بيده وكلمه منه إليه، وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه. طبعا هذه قصة من أعاجيب القصص التي ينبغي على طالب العلم أن يقف عندها، قصة يوسف، قصة موسى والخضر، في بيان العلم والفضل، وكلها بنيت على العلم، لأن أساسها العلم. لما سئل موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فعوتب إذ لم يرد العلم إلى عالمه. عوتب موسى عليه السلام في هذا، فكانت القصة والخير الإيه؟ العظيم. ولهذا قال النبي ورحم الله أخي موسى لو صبر حتى يقص الله عز وجل علينا من نبئهما، يعني لو كان يصبر، لو كان يصبر. لكن الشيء لا صبر لموسى عليه. نعم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حرصا منه على لقاء هذا العالم. هذا موسى يا إخوان لو كان لأحد أن يستغني عن العلم لفضل علمه لكان من؟ يعني كلما حدثتك نفسك أن تجلس في بيتك ولا تطلب العلم فتذكر موسى عليه السلام، من أنت؟ من أنت يا عبد الغفار؟ ها؟ من أنت يا عبد الغفار؟ ممكن عبد الغفار يقول لك بقى ننزل أرجع 41 أبقى عالم 41 وأنا أعلم البشر هناك وأعطي علما هناك وخلاص، واخد بالك. يعرض عبد الغفار نفسه على مين؟ على موسى عليه السلام. كلما ثقلت بك قدماك فتذكر موسى عليه السلام، تذكر موسى عليه السلام كيف أنه سأل السبيل إلى لقيه وبلغ مبلغا عظيما، لا أبرح ولا أطلق السيرة حتى ألقى موسى عليه، حتى ألقى هذا الرجل، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أبقى مشيا ولو بلغ مشي هذا سنوات عديدة حتى ألقى رجلا أجد عنده علما ليس عندي، حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه. فلما لقيه سلك معه مسلك المتعلم مع معلمه، ما قالوش الأول لو سمحت أحب بس أقول لك ترجمتي، أما أنا فموسى كليم الرحمن كلمني ربي سبحانه وتعالى. وبس في مسألة يعني بسيطة كده، يعني هي مش غلط فيا ولا حاجة، أنا عادي يعني أنا قلتها لا، إنما ماذا قال؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته، وأنه لا يتبعه إلا بإذنه، وقال يعني إن أذنت لي أتبعك، إن أذنت لي أنا أتعلم مما علمت رشدا، أي ما عندك من الخير. هذا أيضا مدح لعلمه، مش تقوله أنت عندك إيه بلغني يعني ان كذا، او انا بس جاي ياخد من باب يعني السند، لكن انت عندك ايه؟ لا، على ان تعلمه ما علمته. فلم يجئ ممتحنا ولا متعنتا، وانما جاء متعلما مستفيدا علما الى علمه. ولهذا الذي ياتي متواضعا الى العلماء ينتفع، اللي يجعل شعاره التواضع ينتفع. شوف تلميذ القاسم، تلميذ الإمام مالك لما جعل شعاره التواضع وكان ينام على أمام بيت مالك. شوف ابن عباس لما كان شعاره التواضع، ومن ابن عباس؟ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتوسد بيوت الصحابة. ف فكان في الأمة مقدما على من كان يتعلم منهم، وعلم في الأمة بالعلم والخيرية. هذا التواضع، الإنسان يتواضع إذا تعلم، ولو من الطالب، ولو جاءت المعلومة من الطالب، جزاك الله خيرا، من أي أحد جزاك الله خيرا، وكفى به فضلا. ولما جابت عالما مستزيدا علما إلى علمه، وكفى بهذا فضلا وشرف العلم، فإن نبي الله وكليمة سافر ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم 3 مسائل من رجل عالم، ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. وفي قصصهما عبر وآيات وحكم ليس هذا موضع ذكرها. طيب، نكتفي بهذا القدس من أوجه فضيلة العلم. طبعا كل وجه من هذه الأوجه يا إخوان يكفي والله في أن الإنسان يطلب العلم ويحرص عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم شيئا على العلم أبدا. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. ولا أيضا يحتقر شيئا من العلم، لكن هي أولويات. لكن ما يطرق بابا، إن استطاع لا يطرق علما من العلوم إلا ويتعلم أصوله على الأقل، علم قراءات، علم نحو، علم صرف، علم لغة، علم فقه، علم حديث، علم مصطلح، علم السيرة، علم فرائض، ما تجعل علما من العلوم إلا ولك هدف أن تحصل منه. لكن هي أولويات، قد تبدأ بالأولويات، قد تبدأ بما تحتاج إليه، لكن ما في علم. يعني لو استطاع إنسان يتعلم المنطق فليتعلم المنطق، يتعلم العروض يتعلم العروض، ما في علم اسمك، طالما أنه فيه نوع نفع ولو قل نفعه بنسبة العلم الآخر لا تترك هذا العلم أبدا. ولا يعني تسترح وتقول غيري عالم وغيري حصل به الكفاية، قد يموت هذا الغير فماذا أنت صانع، فيصدرك الناس فتستحي أن تقول لا أدري فتتصدر عن جهل،